الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فتح المغيث شرح ألفية الحديث وقد كنا متوقفين عند بيان الجرح المبهر أو التوسيط المبهر، وهذا المبحث هو من المقصود به أنه عندما يروي شخص عن آخر فإنه لا يذكر هذا الآخر، إنما يذكر وصفه ويقول حدثني أو حدثني من لا أنتهي فلان الفلاني، أو حدثني فلان الفلاني وهو صحيح. فالعلماء تكلموا في هذا الموضوع وحصرت أقوالهم في أربعة أقوال. القول الأول أنه يقبل هذا التوثيق الذي على الإبهام، وإن كان لم يسمى الشخص الذي وثق أنه فلان الفلاني. ودليلهم على القبول أن هناك من العلماء من يحتج بالحديث المرسل، والحديث المرسل لا يذكر فيه الصحابي، ويكون الإسناد مع ذلك معتدا به. والحج على ذلك قالوا إن الذي يحدث ويملك أنه يوثق شخص هو مصدق في هذا، فتصديقنا له يجعلنا نقبل توثيقه ونقبل وجود الشخص الذي أبهمه ولم يذكر. وده رأيي يعني في المسألة. رأي آخر عكسه، قال لا يقبل. وبرضو الحجة في هذا قالوا إن قد يكون هو ثقة عند هذا الشخص، ولكن لو عرفنا من هو ربما يظهر أنه هو ليس ثقة عند غيره، فيصبح إن قبوله بناء على قوله هو وحده لا يثبت. وهذين القولان رأي يعني المترجح منهم هو عدم القبول. لأنه في جميع الحالات الشخص لم يعرف، والذين يحتجون بالمرسل ليس كل طوائف أهل العلم، وإنما من أهل العلم من يحتج بالمرسل، ومنهم من لا يحتج به لأنه منقطع الإسناد. والإمام مسلم كتب هذا في المقدمة الصحيحة أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم ضعيف، بحكم أنه سقط منه راب. فقالوا ما دام انتم حجتكم في قبول التوثيق اللي على الإبهام أن مثله مثل المرسل، فالمرسل لا يقبل عند كثير من العلماء، وبالتالي لا يصلح هذا أن يكون قاعدة عامة يمكن أن تبنى عليها مسألة تصحيح الراوي واتصال إسناده وقبوله، لأن هذا ليس وارد. هناك يعني أقوال أو بقية الأقوال قالوا لا، إن هو الحالة التي يحصل فيها القبول أنه يصف الشخص بأنه ثقة ويسميه، فيقول حدثني فلان الفلاني وهو ثقة. هذه دي صورة. قالوا لا خلاص، إذا حصل منه كده فهذه الصورة لا خلاف في قبوله. هناك صورة رابعة، وهو أنه يقول هذا العالم كل من حدثتكم عنه ولم أسمه فهو ثقة. فهذا القول كذلك شأن قولين السابقين إنه لا يكفي، طالما إنه لم يسميه لذلك لا يكفي في التوثيق، وبالتالي لا يكفي في ثبوت الرواية. وإحنا عندنا اللي هو قال عن الثقة عدد من العلماء بدون إحصاء، عندنا منهم الإمام مالك رحمه الله كان يفعل هذا، والإمام مالك يحتج بالمرسل، وعندنا الإمام الشافعي كان يفعل هذا وهو كذلك يحتج بالمرسل وإن كان ببعض الضوابط. فالشيخ ابن حجر رحمة الله عليه لما عمل كتاب تعديل المنفعة ذكر في القسم إن هو بعد الكنى ذكر الرواية الشخص عمن يكون مبهما، وذكر فيهم إذا قال مالك حدثني الثقة فهناك طرق حددت تحديد هذا الثقة الذي أبهمه مالك، أنه هناك أقوال ثبتت أنه إذا قال مالك عن الثقة وهو مثلا ابن أبي زهر، وكذلك الشافعي إذا قال عن الثقة فهو يكون فلان، بواسطة تحديد تلميذ هذا الثقة. فإذا قال حدثني الثقة عن فلان أصبح بواسطة فلان ده اللي هو الشيخ ممكن تحديد. فقال والله بهذه الصورة يمكن قبوله لأهل مذهب هذا الإمام، فإذا كان شافعيا إذا قال حدثني الثقة يبقى هذا الثقة مقبول فقط بالنسبة للشافعي، لأنهم إذا هم يعني تعبدوا على مذهب الإمام الشافعي لا يسألونه عن أدلته في جميع الحالات، وإنما يسأله عن دليل من هو من أهل العلم، وتقبل عبادتهم سواء كانوا من أهل العلم أو من عوام الناس، وكذلك الحال بالنسبة للإمام مالك. لكن لم تقتصر هذه الصيغة على الإمامين دول، ف فمثلا الإمام أبو داود في كتابه في المراسيل وفي كتابه في السنن روى حديث آمروا النساء في بناتهن، والذي رواه هو إسماعيل بن أمية عن الثقة عنده إلى آخر القصيدة، فأصبح لم يقتصر القضية على الإمامين، وإنما وجد رواة عاديون مثل هذا الحديث. ومن العلماء من احتج بهذا الحديث بناء على هذا، لأنه يحتج بالمرسل كالإمام أبي حنيفة كذلك، وممن يحتج بالمرسل، وعنه قول بأن هذا يقبل على الإبهام. هذه التفاصيل أو الأقوال الأربعة اللي عليه العمل منها هو أن يقول الثقة ويسميه، هو ده اللي عليه معول كل الأسانيد والطرق، إن هو إذا قال حدثني فلان ابن فلان وهو ثقة، هو ده اللي معتد به، وهو اللي بيعتبر توثيق ليس على الإبهام ولكنه على التحقيق. أما التوثيق الذي على الإبهام بالصور التي ذكرناها فالراجح أنه لا يعتد بها، ولا لو جات لك في إسناد زي إسناد إسماعيل بن أمية ده فأنت لا تعتبر الإسناد محتجا به، لأن فيه راويا موصوفا بالثقة ولكن ليس محدد الاسم. والحديث حديث آمر النساء ده أخرجه الإمام أبو داود في المراسيل، وأخرجه أيضا في السنن، والإمام البيهقي أخرجه من طريق أبي داود كذلك، لكن في جميع الحالات هو لم يقبل تصحيح يعني اتصاله، ولكنه رواية منقطعة كأنه لم يذكر راويا من أساسه. دي الصور اللي بيحصل فيها التوثيق، فيبقى خلاصتها أن التوثيق اللي على الإبهام حاصل في ثلاث صور، وأن التوثيق مع تسمية الموثق هي صورة واحدة، وهو أن يقول الثقة ويسميه. وهذه الأخيرة هي التي عليها العمل، وليس عليها اختلاف بين أهل العلم، لأنها جارية على القواعد، شخص معروف وأنا الذي رويت عنه ووثقته، ولا يشترط في من يوثق شخص أن يكون متعددا، يكفي في الرواية واحد، إذن يكفي في التوثيق واحد. وعلى ذلك اتوجدت يعني كتب موجود فيها أو جمع فيها العلماء الذين أو الرواة الذين عرف أنهم لا يروون إلا عن ثقة، سواء صرحوا بالتوثيق أو هم ذكروا قاعدة عامة وأصبح كل شخص هم يروا عنه كأنهم قالوا يعني ثقة. وهذه القاعدة يعني مثل يعتبروها هي معمول بها من العلماء، الإمام الحاكم يطبقها بمستدرك، وأنا كنت فاهم إن الشيخ أحمد هيتأخر في الإفطار لكنه ده وكان عامل في المستدرك، وكان يعني تمر عليه المسائل التي فيها أن الحاكم يقول فلان لا يروي إلا عن ثقة، فهذا الراوي وإن لم نجد فيه توثيقا إلا بهذا فيعتد، وهم يسمونه مش بقى التوثيق اللي على الإبهام، لا يسمونه التوثيق الجماعي. وفي كتاب في واحد انا ناسي اسمه الان لكن هو كتاب مفيد اللي هو كان نشرته مجله دار ابن عباس اللي هي في خلف الازهر في من لا يروي الا عن من لا يروي الا عن سخط. نعم. فهو في هناك قبل الاخ ده ألفوا في الموضوع يعني كبحث نشر يعني في واحد نشر في دار الحكمة مجلة دار الحكمة اللي هي موجودة تقريبا مركزها في بريطانيا وسمى المقال الدرر المنسقة لمن لا يروي إلا عن ثقة لكن ما استوعبهمش. جاء واحد يعني باحثة أخرى في مجلة الشريعة كلية الشريعة في الكويت كتبت بعد هذا الرجل وزادت عنه وصلت لخمسين واحد. الأخ ده هو وصلهم لمية أربعة وثلاثين لكن اللي أنا يعني لاحظته إنه هو كترهم بسبب إنه هو أدخل فيهم ناس لم يوصفوا بكلمة يروي عن ثقة وإنما أنه ينتقي حديثه. فلما أدخل حكاية إن فلان كان ينتقي حديثه وجعلها في قوة أنه لا يروي إلا عن ثقة زاد العدد. لكن إحنا في القاعدة اللي إحنا نطبقها هي لابد أن يكون سبب في حق هذا الرجل إما بالعادة من غيره من مصلحة وإما أن يقول هو إني لا أروي إلا عن ثقة. أما إذا كان وصف بأنه ينتقي حديثه فهذه لا تقل. وإذا يعني فصلنا هذا العدد من 134 يمكن ينقص بس أنا ما اعتنتش بأن أنا إيه أستبعد هذا العدد إنما هو أنا بنبأ إليه إلى أن اللي هو يجيب إنه ينتقي حديثه إحنا لا نبخله وإنما الذي نأخذ به هو الذي انطبقت عليه القاعدة إنه هو لا يروي إلا عن ثقة. وهذه يعني النقطة هي داخلة هنا هي في موضوع التوثيق اللي على الإبهام لكنها من ناحية أخرى تدخل فيما يسمى بالتوثيق الضمني أو بالتوثيق الفعلي. ولذلك أنا كنت قلت لحضراتكم في دروس أخرى إن موضوعات المصطلح المذكورة دي ربما تحتاج بعد أن تقرأها أنك أنت نفسك تعيد توزيعها لكي تستفيد بها وأن هذا الجمع يساعد اللي بيدرسوا الأسانيد لأن التوثيق الضمني ده أو التوثيق الفعلي أنا يعني درست يعني درست في الخارج ورجعت لقيت التوثيق الضمني هنا ملوش صوت ما هوش واخد الحد اللي هو فيه مع أنه هو ممكن إنه يغير أحوال ناس أو رواه مذكورين في التقريب ككتاب ومكتوب عليهم مقبول. لو راجعت لهم حكاية التوثيق الضمني ده ممكن إن يتحولوا كل منهم إلى أنه هو يا إما صحيح يا إما حسن وكمية ليست قليلة. فلذلك يعني اتكلمت مع الطلاب اللي هو بيحضرونا قبل ما نقعد هنا يعني في الدرس والحمد لله يعني وجد صدى حتى الدكتور احمد عندهم بنت هتناقش الرساله التوثيق الضمني وهي كانت تحضر يعني الدروس هنا ويعني لفت نظرها الموضوع وكتبت فيه رسالة يعني إن شاء الله هتناقش. وأنا مبسوط جدا إن هي دي طلعت الرسالة دي ولو من ست ولو من ست ما جاتش من راجل مثلا. ليه؟ قال لأن المسافة دي أنا لقيتها مش ملحوظة. ليه؟ لأن ما كانش فيه مادة دراسة الأسانيد. طبعا لما جه الشيخ أحمد الطيب ومسك رئاسة الجامعة قرر دراسة الأسانيد بقت مادة. فبدأ كل واحد يدور الحاجة اللي هي تنفع في الشغل. وبالتالي أصبح يعني التوثيق الضمني ده اللي هو من ضمنه أو الجماعي اللي منه اللي يروي الذي لا يروي إلا عن ثقة إن شاء الله دلوقتي دخل يعني في إيه؟ حيز دراسة الأسانيد بحيث أصبح من الراوي اللي في التقريب ما فيش فيه أي أقوال إلا إنه مقبول إنت لما تعمل له حكاية التوثيق الضمني دي يطلع إنه هو ثقة. مع إن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه ممن يطبق التوثيق الضمني ده وخاصة التوثيق الجماعي اللي قلناه دلوقتي. لكن مش كل مرة يطبق. أنا مثلا في نتائج الأبطال في كتب الأستاذ في الأخير ده قال الراجل دوت يعني مجهول أو كلا أو لم أجد فيه قولا ولكن رواية شعبة توثيق الله على أساس أن شعبة وصف بأنه لا يرجع إلا عن شعبة. فهذا الموضوع مفروض أن يتاخد من هنا من الموضوع ده ويضم بقية القضية لما تيجي في موضعها وتطلع حاجة اسم التوثيق الضمني أو التوثيق الفعلي أو التعديل الفعلي ويصبح مبحث يحل مشكلة أحوال مجموعة من الرواه كثيرة لا تتحقق إلا بواسطة هذه الفعل. وطبعا التطبيق موجود يعني الشيخ حجر خلال التهذيب وكده بس مش هنقول بقيه الكلام هنا عشان خاطر نمشي مع الموضوع حسب كلام شرح الشيخ الثقافي. بس هو دخل في حكايه التوثيق على الإبهام وهو انهم ذكروه ان التوثيق على الإبهام له حالات مردوده لا يعتد بها وله حالات مقبوله زي الشافعي اذا قال عن الثقه ومالك اذا قال عن الثقه. والذي يقول انا لا اروي الا عن ثقه فمن رويت لكم عنه واسميه فهو ثقه عندي فهذا كمن يقبل. ما عدا هذا ممن يوثق على الإبهام لا يعتد به. ده خلاصه الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين اجمعين يا رب العالمين. قال الامام العراقي رحمه الله تعالى ومبهم التعديل ليس يكتفي فيه الخطيب والفقيه الصيرفي وقيل يكفي نحو ان يقال حدثني الثقات بل لو قال جميع اشياخ ثقات لولا مسمى لا نقبل من قد ابهم وبعض من حقاق لم يرده للعالم في حق من قلده ولم يروا فتياه او اعماله على وفاق المد تصحيحا له وليس تعديلا على الصحيح روايه العبد على التصريح. قال الإمام الرأي الصحوي رحمه الله تعالى السادس في تعديل المبحث. السادس يعني المبحث السادس من من تقبل روايته ومن ترد اللي هو الدروس السابقة مر فيها خمسة فقرات وهذه هي السادسة. تفضل. في تعديل المبهم ومجرد الرواية عن المعين بدون تعديل وغير ذلك. يعني أصبح الآن العنوان ليس هو المبهم عن المبهم لكن سيذكر تحته أشياء ليست داخلة في الموضوع. وهو ده اللي خلانا نقول ان اللي يعني مهتم بالمبحث ده بالذات باعتباره هيحتاجه في دراسة الأسانيد يحاول يوزعه هو بنفسه بعيدا عن ما جرى في هذا الكتاب، لأن الكتاب ده ألف باعتبار أنه هو نظم لكتاب آخر فلا يستطيع أن يغير منه، ولكن الباحث يستطيع أنه هو ينظم المعلومات التي سيستفيد منها بالطريقة التي تفيده وتجعل الأمر قريبا إليه، خصوصا أن لو حد فينا رجع من كتب أصول الفقه اللي هي الموضوع الأساسي في ده اللي هو الموجود في كتاب البحر المحيط للزركشي الجزء الرابع، وكذلك في غير كتب الأصول كالمستصفى للإمام الغزالي هيجد المبحث فيه يمكن أوضح من كتب المصطلح. تفضل يا شيخ. فمبرم التعديل أي تعديل المبهم ليس يكتفي به الحافظ أبو بكر الخطيب وعصره. لما تنظر للمثال تلاقي أن التعديل مش مبهم، لو قال حدثني الثقة، أمال إيه المبهم؟ الموصوف بالثقة. فدي تسمية اصطلاحية، لكن هي الواقع انه التعديل موجود، وبقول حدثني الثقة او حدثني من لا أتاك، الا ان الذي ابهمه هو الشخص نفسه. ولذلك لو كنا هنقول كلام او عنوان يطابق كنا نقول تعديل المبهم، يعني وصف الشخص الذي لم نسميه ولم نحدد هويته بأنه ثقة. تفضل. وعصري هو أبو نصر بن الصباغ ومن قبلهما الفقيه هو بيتكلم عن العلماء اللي قالوا كده، وهم كلهم زي ما قلت لحضراتكم علماء أصول، ولذلك لو فتحت كتب الأصول هتلاقوا المسألة فيه أوضح ربما ومرتبة أكثر من هذا، لكن خلاص احنا دلوقتي وضحنا المراد بحيث لو قريت انت كتب المصطلح تبقى عارف. فمعنى التعديل على الابهام او تعديل المبهم ماشي كويس كده، لانه احنا قلنا الصفه ولم نحدد الموصوف. ومن قبلهما الفقيه ابو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي شارح الرساله، وغيرهم من الشافعية كالماوردي والروياني سواء ذلك في ذلك المقلد وغيره. كل دول علماء أصول الفقه، ومنهم اللي كتبه موجودة ومنهم اللي كتبه غير موجودة. فالرويا الماوردي كتابه أدب القاضي هو مذكور في هذه المقالة. وقيل يكفي كما لو عينه لأنه مأمون في حالتين. كما لو علمه قيل يكفي، أدي الرأي الأولاني قالوا أنه هو لا يكفي، والرأي الثاني قيل يكفي، أدي رأينا. كما لو عينه لأنه مأمون في الحالتين معا، أدي التعليله يكفي إزاي؟ قال لأن الشخص ده مدام مؤتمن محل ثقة فسواء أبهم أو صرح يكون مقبول، هذه حجة من يقبله لا يلزم أن تكون أنت مقتنعا بها، ولذلك المسألة ليس فيها الرأيان فقط وإنما فيها آراء ثانية هي التي عليها العمل، ويجي ينبه نفسه يقول إن ده هو الصحيح. طب أمال بيقول بيت الأقوال ليه؟ لأن في ناس بتنادي تقول لك إن التراث فيه حاجات الناس مش عايزاها، يجب إنكم تنظفوا التراث، وهو يجهل معنى كلمة تنقية التراث. فالتراث عبارة عن تدرج فكري، وكل الباحثين في جميع العلوم بيدرسوا تدرج الفكرة في العلوم كلها. يعني العربية اللي احنا بنركبها دلوقتي لم تبدأ هكذا، ولم يقول الناس ان الكلام اللي على العربيه القديمه رموه، لا ده بيجدوا انه شيء ثمين جدا ويجب الحفاظ عليه. طب اشمعنى تراث المسلمين اللي انتوا عايزين تحرقوه؟ أو تقول اللي فيه ده حزفوه، ما دام قلنا لك الصواب. الثاني ده له بحوثه التي تفيد أن الإنسان يتدرج فكره خطوة بعد خطوة حتى يصل إلى ما هو مرتضى أو مقتنع. لكن لا ألغي مشواري أنا بحثي عن الحقيقة كما يبحث الناس كلهم في العلوم، فأحنا بنبحث كذلك. فهذه الآراء وجودها في كتبها ليس فيه أي إشكال طالما أنت عرفت الذي يؤخذ به والذي لا يؤخذ به، لتتصور كيف أن الفكر الإسلامي ممكن أن يرتدف مرحلة من المراحل شيء لا يدخل عقول المعاصرين، وبالتالي تقدر تعرف قيمة العقل. إن العقل ربنا جعله ميزان وهو مناط التكاليف، لكنه لا يكفي الاستقلال دون هداية الشرع، ودون أيضا سؤال أهل الذكر، لأنهم الذين يكملون الآراء ويعيدون الخطأ إلى صوابه. ولا بد أن يبقى هذا، لأن الإنسانية إذا أرادت أن تخطو في أي علم تستمر بهذا. فلذلك أبقينا الأقوال كما هي، ولكن وصلناك في النهاية إن هذا القول هو الراجح أو المعمول به، ولا بأس عليك أبدا من وجود هذا أو أنك تقول الموهة. كيف أنت كيف تفهم أن العقل يتطور ويتغير اجتهاد الناس، وأن العقل باعتباره ميزة إلهية تهدي الإنسان في كل مرحلة بحسب مقتضياتها؟ دلوقتي بيكتبوا في الوضوء، أما تفتح أنت كتب الفقه يقول لك أن هو لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، وده حديث صحيح. طب دلوقتي ما عادش الناس بتتوضأ إلا بالحنفية على طول، وفي حنفية دلوقتي لما تقرب منها كده هي نفسها تفتح، وتبعد عنها هي تقفل، يقول لك خلاص حديثي ده ما احناش عايزين. ليه انت ما انتش عايز؟ انت عشان تبين ان انت عقلك ده اللي انت معتز بيه كان في وقت من الاوقات يفعل ما تسخر منه انت الان، وسياتي قوم بعدك يسخرون مما كنت ترى. فما الذي ادار؟ احنا كنا نريد ان نوصل الاسلام في ذلك الوقت الى ناس هي حياتهم كلها قائمه على كده. فهل نقول له لا والله استنى لا الصلاة ولا الصوم لما تجيب حنفية لما تقرب منها تفتح لك؟ الحنفيات دي موجودة في عرفات، اللي يحب منكم إن شاء الله هيلاقيها شغالة. إحنا اللي زي حالاتنا ما نقولكمش ساعة ما حجينا عملنا إيه، وكان عقلنا موجود ما كناش مجانين. فلا بد أن يوجد كل مرحلة تفكيرية كما هي لكي يفهم منها الإنسان قيمة غروره هو بعقله أو بتفكيره، وإلى أي حد إن هو الإنسان السوي لا يثبت على الخطأ أو على الصعب، وإنما يزلل خطوة بعد خطوة وهكذا. فابقينا الآراء لكن قلنا لك الصح واللي انت بتجده ويتطابق، وده ما حدش ابدا قال لك خد بيه، لكن باقي ليعرف كيف ان الفكر يمكن في مرحله من المراحل ان يكون تفكيره خطا وهو عارف انه صواب. اتفضل. نقله ابن الصباغ ايضا في العده عن ابي حنيفه. ايوه. وهو ماشي على قول من يحتج بالمرسل. ايوه، لان المرسل اصلا الراوي مش موجود. فافرض يا سيدي ان هو قال حدثني الثقه ده انه ما فيش شخص بالمره، ما دمت تقبل المرسل اللي هو الراوي غير موجود من باب اولى تقبل اللي هو مش موجود وقلنا لك انه كان ثقه، ويبقى كده ماشي. الشيء بقى اللي انت تعجب له انه لم يؤثر عن الامام ابو حنيفه انه روى حديثا بهذه العباره حدثني الثقه ما فيش، لحد الان ما مرش عليه. واما الشيخ ابن حجر عمل تعجيل المنفعه ذكر اذا قال الشافعي حدثني الثقه من يكون، إذا قال مالك حدثني الثقة من يقول، لكن لم يذكر أحمد ولم يذكر أبو حنيفة الذي يرتضي هذا حسب النقل الموجود. فلذلك المسألة تقليدية، ومسألة التطبيق قد تثبتها أو تخالفها. من أجل أن المرسل لو لم يحتج بالمحذوف، المرسل لو لم يحتج بالمحذوف لما حذفه. كده بيبني على كده، يقول لك هو صحيح السند قدامك ساقط واحد، لكن اللي احتج بيه ده هو يعرف الرجل ده. وسيدنا الحسن لما قالوا له هذه الأحاديث التي تقول فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحسن البصري وهو تابعي، قال انت شفت النبي؟ قال ونحن في زمن لا نستطيع أن نذكر عليا. فيبقى دي في قوة ايه؟ ان هو عايز يقول الله ارسلته ده انا خدته من سيدنا علي، لكن ما اقدرش اقول عنه. فاذا بيبقى لهم معمل زي كده، هو مش داخل في اعتبارك انت، لكن داخل في اعتباره. فبناء على ثقتك انت في الحسن البصري تقبل ارسال. غيرك يقول لا والله انا ممكن اختلف معاه، زي ما نقل عن الامام ابو حنيفه قال نحن رجال وهم رجال، خلاص ما دمت رجال احنا رجال خلينا على الراي الصحيح ولا نلزمك بالراي الاخر. تفضل. من أجل أن المرسل لو لم يحتج بالمحذوف لما حذفه. هو بناءه كده، تقول الإمام مالك أنت بتحتج بالمرسل ليه؟ مش ده منقطع للإمام أبي حنيفة بتحتج للشافعي، قال إن أنا مؤتمن أو غير مؤتمن؟ أنت مؤتمن، خلاص أنا ما دمت إنك بتثق فيا فأنا الذي رويت عنه ولا أستطيع أن أذكره لأمر يتعلق بي، اقبل مني المرسل. فكأنه عدل. لأنه مقتضى الديانة. في حالة ما تقول له والله أنا أشك في الإمام الشافعي، ده موضوع تاني. فلذلك ما دام تثق فيه فتثق في من حذفه لأمور تخصه هو. ما انتش واثق خلاص، لا يجبرك أحد على أنك تطيع هذا. بل هو في مسألتنا أولى بالقبول لتصريحه فيها بالتعليل. المرسل لا صرح بصفة الذي أرسل عنه ولا بشخصه، ما بالك ده قال لك حدثني الثقة. وأيضا الذين أجازوها بالنسبة للشافعي والإمام مالك قالوا هذه خاصة بأهل مذهبه، لأن من شرط أن تتعبد بمذهب إمام أن تعتقد رجحان مذهبك، وأنت يعني كمقلد مبني أمرك على هذا. تفضل. ولكن الصحيح الأول، الصحيح الأول اللي هو إيه بقى؟ ليس هو لا يؤخذ به تضمان الشفك، هذا استثناء مش قاعدة، لأن له قرائن احتفت به جعلتنا نقبله بخصوصه فقط، ليس إيه. والاستثناء غير القاعدة، وإحنا اللي بنطبقه هنا القاعدة. تفضل. ولكن الصحيح الأول لأنه لا يلزم من تعديله أن يكون عند غيره كذلك. أشوف بقى احترام رأي الآخر اللي بيقولوه عليها، أو جماعة بتوع الحديث اللي مش عاجبينك وتقولوا تخلصوا من تراثهم، بيحترموا الرأي الآخر، يقول لك لا هو مش عايز خلاص، لا إكراه فيه. وهذا العلم علم دين. تفضل. فلعله إذا سماه يعرف بخلافها. أيوه. لأن نحن دلوقتي حضراتكم هناك من تسألوا عن الإنسان فيشير لك به وأنت نفسك اتعاملت معاه لقيته لا يطاق. فيبقى نقول لك إنك أنت ابني على الذي يشيد به ولا ابني على قناعتك أنت؟ على قناعتك أنت. من يوثقه خلاص يا مسؤولية، أما قناعتك أنت عنه هي التي أنت مسؤول عنها. وربما يكون قد انفرد بتوثيقه كما وقع للشافعي في إبراهيم بن أبي يحيى. حكاية انفرد بتوثيقه دي أنا عايز تخلوا بالكم منها. ليه؟ قال لأن من انفرد لوحديها دي تطلع من الموضوع ده، هي جت عرضا اهي، لكن هي تطلع من الموضوع ده لموضوع كيف نحكم على الراوي عندما نريد أن ندرس حاله للتصحيح أو التضعيف. من تفرد بتوثيق أو تفرد بتضعيف وخالفه غيره فلا يقبل تفرده، ولو كان إماما ناقدا، ما دام هناك من يخالفه من العلماء المعتبرين. ما تجيش انت دلوقتي تقول ده كويس كده، قول لي اللي وثقهم ابن معين انا مش هصدقه. لا مش كده القضيه، على انه امام في مقابل امام، اما امام في مقابل طالب علم مبتدئ ولا كده ويقول لك لا انا اخالف، لا، لا بد ان تكون في منزلته، لاننا لم نعطه منزله الامامه الا بعد ان ثبت لنا علمه وعقله واستقامته، ولو لم يكن كذلك ما حصل على تقديمنا له. فيقول الإمام الذهبي في كتابه اللي هو معرفة من تقول ما فيه بما لا يوجد الرد، وابن من تفرد بتوثيق اللي هو شذ به يعني فلا يؤخذ ولو كان الإمام الإمام. واللي احنا اتكلمنا عليه في الدرس اللي قبل ده ان الشيخ ابن حجر اعتبره من الكرح المردود هو أن يشذ ناقد بقول خالفه فيه من هم أرجح منه. ولو أنت جبت في الحاسب اللي معاك وجبت هدي السالم وطلعت كلمة شذ، هتلاقي إنه هو يقول الحافظ على فلان اللي ضعف الراوي اللي رواه البخاري شذ فلان فضعفه. فمتى يقول لك هات بقى هات لي دليل من كتب المصطلح، انت عايز يجيب باب الشذوذ؟ لا ما يقولش، هو يقول كلمه زي دي وانت تاخدها تربطها وتعملها زي ابن حجر ما خدها وعملها. اقرا بقى عشان كده. فقد قال النووي انه لم يوثقه غيره وهو ضعيف باتفاق المحدثين. ده هو ابراهيم بن ابي يحيى. هل أخذت الناس بتوثيق الإمام الشافعي له؟ ما أخذوش. هل أباها هيدرسوا بعد كده؟ إذا لما نرد توثيق عالم نبقى جرحنا؟ قال لا، لأن هذا اجتهاد، والاجتهاد لا ينقض باجتهاد آخر. ما دام الشخص محل ثقة فنقبل من اجتهاده ونرد من اقتياده بحسب آراء غيره من أهل العلم. واحد يجي يسألك في الشفا، طبعا الحكاية دي الشفا دي بتبين إن الطالب لحد ما يوصل لمرحلة الدكتوراه يلاقي إنه حافظ الكلام لكن ما عندوش مرونة التصرف. يقول له تعرف تجيب لي واحد وثقه الإمام الشافعي وخالفه الجمهور؟ ها؟ هي الغالية انك تكره الشافع. اكره لي يا عم ما فيش منه بينه العهد بالمسألة علمية. هو عاشر الرجل لو قال لأن يخر إبراهيم من السماء أحب إليه من أن يخر أو على قلبه ما تسيبش عليه. فأنا بناء على ديانتي أرى أنه من الظلم أن أنا أرد الوجه. أنت شفتوا أنه هو كده خلاص أنت لكم رأيكم وأنا لي رأي. فهو دلوقتي قال لكم أن القضية إذا انفرد بتوثيقه يخالف لأنه خالف الأكثرين والأمور تبنى على الأكثر وليس على الأقل. طب أمال هل هي يبقى بالنسبة للوجه الشافعي فقط؟ لأن الجرح والتعديل يتجزآن وكتب الرجال ملانة من كده. يقول لك ان هو مضاعف فلان وفلان وفلان واذا روى عن فلان فهو ثقة فيه. اذا روى عن عمه فهو ثقة. وتفتح كتب الرجال كلها ما تلاقيش الحكاية. امال دول واخدينها منين؟ واخدينها من ان اهل الرجل اعرف بحديثه واعرف بصدقه من كذبه. فأصبح له حتة توثيقة وبقية الحال كفر أو العكس. فهذه دي هي جبتها أنت منين؟ تقول أنا جبتها من استخاوي منين؟ يقول لك من تخبر روايته ومن تقول. إحنا قلبنا استخاوي كله ما لقيناش باب أن المنفرد يرد. أدب هو هيقول لك كده؟ هو ما بيقولش كده، هو بيقول معلومة وأنت تلقطها وإيه؟ تعيد ترتيبها بما يفيدك وتبقى عارف مكانها، بحيث لو قال لك انسان هات لي الكلمه دي من كتاب فلان بتقدر تجيبها. ومره ما اعرفش نقولها قبل كده ولا لا، انه في مناقشه المناقش قال للطالب انا اتحداك انك انت تجيب لي نص على ان الصدوق حديثه حسن. فهو طلبة العلم كلهم بيقرا ايه؟ بالرقطة، ما بيقراش بالحتة، فما قدرش يجيب لك. قال والله ده انا كنت سمعتها بس في المسجد النبوي من شيخنا فلان. قالوا شيخنا ده موش حب، موش حب. وفعلا موش حب طالما ان هو ما بيرجعش مستند موش حب. انما الحجة هو ما ثبت بالدليل. فبعد المناقشة أنا قلت له يا شيخ فلان في تدريب الراوي نص على من السيوطي بيقول إن الصدوق حديثه حسن، بل قال إن هذا معروفا. فقال يا سيدي ما روح هات الكتاب من الكتاب وما اختلفش بقى لا في من تخبر روايته ولا كده، طلع في مبحث الحديث الحسن. ولذلك لما سأل عنه الطالب ما طلعش معاه في البيان. فلذلك تستطيع الفوائد المتعلقه بموضوع ما ان تجمعها وتكون حجتك انك هي موجوده في المكان الفلاني. لكن تقول فلان قال فلان عاد لا كده تعويض ما ينفعش. مهما يكون فلان ده العلم ليس له كبير. بل جواب المحدث عن تسميته ريبا منطوقا وترددا في القلب. ايوه يقول لك ان هو اذا حابين نقول انه رد نقول طب هو لما عارف انه ثقه ما يقولش اسمه ايه؟ فما احنا قلنا لك الحسن البصري ما نقدرش نقول اسم سيدنا علي وهو صحابي. فانت راعي ظروف الناس وراعي ظروفك. قال لا لا لا ده رأي مش عاجبك لا لا يذكرك أحد عليك. لكن تاخذ في ذهنك أن ظروفك غير ظروف غيرك. وبالتالي أنك أنت تراعي ما يسمى بإيه؟ بثقافة الآخر أو اطلاع الآخر. زميل لك وربنا فتح عليه وقرأ مثلا مجموعة من الكتب ويعني حصل على معلومات انت ما حصلتش عليها. مش معناه انه هو لا يؤخذ بعلم، لا، انت قول والله انا مش عاجب رايك خلاص ما فيش اشكال، لكن لا تكذبه مثلا الا بدليل. هو الشيخ قال له اتحداك تجيب لنا السوفة لان الطالب ما جابش، مع انه هو الكلام في كتاب دراسي تدريب مره ودراسه قبل ما يتكسب، لان احنا لما بيجي ندرس دلوقتي طالب يقول لك لا خليها على 7 سنين، الله ما درس 7 سنين يقول لك لا احسب نص اللي شرحه. ليه انا اللي ماشي كده؟ فلو كان هو قرا الكتاب سكه واحده على الاقل كانت هتصدر وشه في الدرجه دي، لكن عمرك ما تحايل على واحد يقرا الكتاب كامل ويقول لك يا عم مش يخرب. ليه يا عم تخرب بس؟ الشيطان يشيل حيله عليه قوي، الا اوعى ان اللي بينك عليك حق ويجيب له حديث بقول لك يا رب ده بينصحني وهو مضل. تفضل يا مولانا. قال الله ابي ذر وهذا ماخوذ من شاهد الاصل اذا شهد عليه. خلي بالك بقى هو بيجيب التفريع منين؟ من كتاب الشهود الشهادات، لان المبحث فقهي اصولي. قياسه ايه؟ قال لي قيسه اللي هو بيقول ده. قول يا مولانا. وهذا ماخوذ من شاهد الاصل اذا شهد عليه شاهد فرع فلا بد من تسميته الحاكم المشهود عنده بالاتفاق عند الشافعي واصحابه. هل القضيه دي مفهومه يا شباب؟ قال لا، اللي هم بتوع الفقه يعرفوه. ان هو في باب الشهادات انت تكون شاهد على انك شفت الواقع، وفي حالات تكون انت شاهد على ان الشاهد ده شاف الواقع، فتبقى انت اسمك شاهد الفرع، والذي راى الواقع اسمه شاهد الاصل. والقضايا تمشي على كده، قال اه تمشي على كده، لو حد فكر انه قريب قاضي ولا كده ماشي لغايه دلوقتي. مسألة الشهادة على الشهادة. فبيقول إن لو شاهد الأصل جاب فقر وقال والله أنا وراي مشوار وأنت قدام القاضي يثبت إن فلان ده قال، ينفع شاهد الفرع ده يروح يقول والله إني ثقة شهد عند القاضي الفلاني وأنا أشهد على شهادته؟ لا يقبلون منه. لازم ان تسمي الشاهد الذي شهدت على شهادته امام القاضي الذي ستشهد له. فكما ان هذا مطلوب في باب الشهادات هو مطلوب في باب قبول الروايه وردها. فإذا قال شهيد الفرع أشهدني شاهد أصل أشهد بعدالته وثقته أنه يشهد بكذا، اللي هو توثيق عدمها، قال والله ده راجل المية منه، يقول له بس قول هو مين. لا يقبل منك القاضي إلا أن تقول له هو فلان. فكذلك في باب الجرح للروايات لا بد أن تسمي من توثقه. لم يسمع ذلك وثاقا حتى يعينه للحاكم. باتفاق ان دي قضيه ليس فيها كلام، يا اما يقول فلان يا اما القاضي يرفض القضيه. ثم الحاكم ان علم عداله شاهد الاصل عمل بموجب الشهاده وان جهل حاله استزكاه الله. لانه هو بيحكم ما فيها بعلمه وليس بعلم شخص يجهل تحديدا. وصورته نحو ان يقال حدثني الثقه او العدل من غير تسميه، بل صرح الخطيب بانه لو قال ايضا جميع اشياخي الذين رويت عنهم في الصوره الثالثه. انه هيقول في خارج الموضوع الاول يقول الثقه، الواحد قال يقبل الواحد قال لا يقبل، الثاني ان هو يزيد على كلمه اللي يقول الثقه يقول انا مش كل شويه اقعد اقول الثقه، لا انا كل اللي حدثتم عنه ولا اذكره وهو ثقه. يقول يفتح الله. هذه صورة لا تقبل، وهذا القيد اللي انت اعطيته لنفسك احنا مع احترامنا لك وكل شيء، لكن لا يقبل منك هذا التعميم. ولو لم يسم ثم روى عن واحد يسمي يعني يقول اللي حدثكم عنه ولا سميه شيء اعتبروا ثقه، نقول لا يفتح له. انتم تشكوا بزمتي؟ انا ما بنشكش بزمتك، لكننا نريد ان نتوثق كما قال ابراهيم، ولكن ليطمئن ايه قلبي. وربنا احترم سبحانه وتعالى، احترم ما طلبه، قال له خلاص عما انا هو اريد كيف احيي الموت، بس في اجزاء ما اقدرش اعملها انك ما تحتملهاش، اعمل كذا واعمل كذا وبعدين نادي عليهم هيرجعوا. كيف ادخلت انا الروح فيهم وكيف ذهبت دي ما لكش حواسك نفسها ما هيش مصممه انها تشوف كده، بدليل ان الهواء الوقت كله بنتنفسه لكن حد شايف الهواء؟ حد شايف؟ اذا الحواس دي مش مصممه انها ترى الا ما صممها الله له. عربية تشتريها يقول لك ما تمشيهاش أكثر من 2000 كيلو وإلا هتروح في داهية. تقول له والله لما أجرب كده تبص تلاقيك أنت وهي أروح. فلذلك ما دام ربنا صممك على موضوع أنت بقى ما تعملش حضرتك أنك أنت يعني تعدل على ما شاءه الله لك. وإلا قضية الألوهية تبقى بقى موضوع أنت مسؤول عنه. ثم روى عن واحد منهم أبهم اسمه لا يقبل أيضا من قد أبهم للعلة المذمومة. قد أبهم. من قد أبهم للعلة المذمومة. العلة إن هو ليس معروفا لنا. ومن حقنا أن نتأكد. هذا مع كونه في هذه الصورة أعلى مما تقدم. فإنه كما نقل عن المصنف إذا قال حدثني الثقة يحتمل أنه يروي عن ضعيف يعني عند غيره، وإذا قال جميع أشياخ ثقات علم أنه لا يروي إلا عن ثقة فهي أرفع بهذا الاعتبار. خلاص أربع صور، هو الحافظ العراقي لما جيش عن فيها لأنهم أربع صور وحكاهم بس ما قالش بقى التفاصيل دي. يعني ابن أبي الدب ده اللي هو الشيخ الشيخ السخاوي نقل عنه، الشيخ العراقي ما جابش الكلام ده. وكتاب ابن أبي الدب ده انت قريت الفقره دي يا شيخ؟ نعم. ايوه ابن أبي الدب دوت له كتاب، الشيخ صلاح مش ولا موجود؟ الشيخ صلاح الراجل مشكورا جاب لنا، هو مطبوع الكتاب، هو متوفى سنة 642 يعني عصره هو عصر ابن الصلاح، ولذلك تلاقي كتابه ده فيه موافقات لابن الصلاح وفيه مخالفات له. ف الكلام اللي هو ده الشيخ جاب لي الكتاب وانا صراحة علمت فيه امبارح يعني بتاع ساعة وشوية ما قدرتش اوصل للنص. هو طبعا ما دخلش في الحواسب وبالتالي ما قدرتش ارجع لابو الوليد شيخ محمد. فهو الكتاب النص موجود في كتاب العنايه ده، هو كتاب مطبوع اسمه تدقيق العنايه في تحقيق الروايه، بس ما قدرتش اوصل للنص فيه لانه لم يدخل في الحواسب. فضل مولانا وصورته. وفيه نظر إذا احتمال الضعف عند غيره يطرقهما معا. يعني يطرقهما يعني يرد عليه احتمال الايه؟ الضعف يعني يدخل فيه. طالما انه لم يحدد اصبح يعني ايه في نفسك انت شكل، هذا معنى يطرقهما يعني يدخل فيه ويجعلك لا تسأل. بل تمتاز الصورة الثانية باحتمال الذهول عن قاعدته أو كونه. الصورة الثانية اللي هو أن يقول من رويت لكم وسميته فهو ثقة. فحتى الصورة دي ممكن ان هو يزهل عنها، يزهل عن شرطه. وطبعا ايه يعني ليس مستحيلا ان ينسى شرطه. فضل شيخ. او كونه لم يثبت ذلك الا في اخر امره، يعني في احتمالات يعني تبرر انه يمكن ان لا يؤمن، لكنها ليست قويه بدرجه الاقوال الثلاثه السابقه. ولذلك سياتي في الاخر يقول ان درجه الصوره الرابعه دي التي يقول رويت لكم عن ثقه وسميته عن رجل وسميته فهو ثقه، دي هي مقبوله، لان ما فيش فيها ناحيه الخفاء من اي جهه. جالك السنه وانت عرفت مثلا يعقوب الفشوي مثلا لا يروي الا عن ثقه، هم في الكتاب ده لو شفتوه فلان لا يروي الا عن ثقه. طارة هو نفسه يقول زي الامام مالك، وتارة الذين قرأوا كتبه يقولون من عادته أننا لم نجده يروي إلا عن ثقة. فإذا عرف من عادته أو عرف من قوله أنه لا يروي إلا عن ثقة فيعول على ذلك. والشك اللي هو بيقول عليه ده ممكن خلاف الأصل، فلا يبنى الامر الا على الاصل. لكن اللي خلاف الاصل ممكن الامكان العقلي ما حدش يقدر يدفعه. كما روي ان ابن مهدي كان يتساهل اولا في الروايه على عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي ده من الذين ورد انهم كانوا لا يرون الا عن ثقه، فبالتالي لما تجيب انت ترجمته في تهذيب الكمال وتلاقي ان الشيخ المزي ذكر له 100 واحد او 150 تحفظهم دول، واذا قابلوك في سند تشوف اللي هو عبد الرحمن بن مهدي تحدث عنه. ان كان في كتب الرجال مبين الحال فيبقى قول روايه عبد الرحمن دي احد الاقوال الترجيحيه. فاذا لقينا مثلا ان اثنين مجرحين ولا لقيناش الا كلمه عبد الرحمن بن مهدي ده، فيبقى ده توثيق في مقابل تجريح مجمل. فان ذكر الجرح المجمل نعم نستطيع ان نرجح عليه انه هذا ثقه بروايه ابن مهدي عنه. وهو ده اللي بقول لحضراتكم ان في رواه في التقريب لو لاحظنا اللي راح عن ثقه دول تتغير الحكم اللي ذكره الحافظ محمد، مع ان الحافظ يعلم القاعده لكن لا يلتزم بتطبيقها دائما. وهكذا الامام الذهبي لاي بقى ظروف ثانيه احنا لا نعرفها. لكن هل الذهبي يعتبر بهذه القاعده؟ قال اه يعتبر بها وطبقها. هل الامام ابن حجر يعتبر بها؟ اه يعتبر بها وطبقها. طب امال خلت معاه ليه؟ قال خلت معاه بقى لاحتمالات كثيره ممكن يكون ما وقفش عليها او ما عرفهاش الا الان. لذلك لما تقرا ترجمه للحافظ ابن حجر تلاقيه عمل حكم وبعدين يقول ثم وجدت كذا. معناه ان هو كان مقفل الموضوع على كده وبعدين لما قرا كتاب ليه قال لك ايه؟ الحق. وفضل يلحق في تهذيب التهذيب لغايه السنه اللي توفى فيها. فيبقى هيغير بقى. اتفضل يا مولانا. كما روي ان ابن مهدي كان يتساهل اولا في الروايه عن غير واحد. بس مش تساهل لدرجه ان هو مثلا يروي عن ناس متروكين او كده في باب الحلال والحرام. إنما كان تساوله فيما يرى أنه ليس واجبا وليس فرضا هكذا. بحيث كان يروي عن جابر الجعفي ثم شدد. أيوه، فروى عن جابر الجعفي، هل روى عنه شيئا في حلال أو حرام؟ ابحث. يمكن المايك بس اللي جوه. لا معلش. معنا كويسين يعني. ماشي احنا نكمل بيه لما نجي. خليك جيب قاعد. والله. لا يسلم. ماشي نحن شكرا. المخرج عايز كده. نعم. نعم جزم الخطيب بأن العالم إذا قال كل من أروي لكم عنه وأسميه فهو عدل رضا كان تعديلا منه لكل من روى عنه وسماه يعني بحيث يسوق لنا إضافة تعديله له. أيوة نحن نقول والله رجل ده ما كان روى عنه فلان فهو شكر. طب ما قالش ليه؟ قال ما هو الضابط العام او اللي بنسميه التوثيق الجماعي يشمله. قال وقد يوجد فيهم الضعيف لخفاء حاله على القائل قل لو او لكون عمله بقبره هذا مما طرأ كما قدمت. مساله الطروق او التغير ترد ويفسر بها الاختلاف. وبعض من حقق كما حكاه ابن الصلاح ولم يسمه ولعله إمام الحرمين ولعله إمام الحرمين معنى إن حقق يعني بحث الأقوال في المسألة وحاول أن يذكر فيها قولا راجحا في نظره وهم يعتبروا دائما أن قول المحققين من الأئمة مقدم على الأئمة الذين لم يقال إنهم حققوا هذه المسألة وإنما حكموا عليها بموجب نظرتهم الأولية فهذا يعني يعتبر فيه فرق. ولعله إمام الحرمين فصل حيث لم يرده أي التعديل لمن أبهم إذا صدر من عالم كمالك والشافعي ونحوهما من المجتهدين والمقلدين في حق من قلده. هو ده التقييد اللي قالوا نحن والله ممكن نعمل بحكاية الثقة دي بين إمام وبين من يقلد أما نخليها للكل لا. بسم الله. فحيث روى مالك عن الثقة عن بكير بن عبد الله بن الأشج فالثقة مخرمة ولده أو عن الثقة عمرو بن شعيب فقيل إنه عبد الله بن وهب أو الزهري أو ابن لهيعة أو عمن لا يتهم تلاحظون إن هو بيميز المقصود عن واسطة الشيخ الذي يروي عنه وأيضا بيشعرك بأن هي مش مؤكدة على أساس أن هذه قرينة فقط وليست تصريح ولذلك تعددت الأقوال والشيخ السخاوي لم ينقل جميع الأقوال وإلا ففي رواية مالك عن الثقة وفي رواية الشافعي عن الثقة أقوال أخرى لم يذكرها وكلها تدور يعني على أنه هو بيبني على الشيخ اللي فوق الثقة ده بحيث أنه هو إذا كان احتماله كذا فيقول هذا الشيخ لأنه بيروي عن من يسمى هكذا فدي اللي يخصوها من حكاية التوثيق على الإبهام أنه مقيد بمسألة الإمام المتبوع الذي له مقلدون وتناولوا منهم الإمام مالك والإمام الشافعي رضي الله عنهم وهو كل منهم مالك في الموطأ والإمام الشافعي في مسنده وعندما تراجع شرح مسند الإمام الشافعي أو موطأ مالك ستجد أن في المسألة هذا القول وقد يوجد قول آخر ولذلك لم يعول على هذه إلا كقرينة بحيث لو وجد ما يعارضها فيكون العبرة بالقرينة الأقل أو عمل لا يتهم من أهل العلم فهو الليس. شوف عمل لا يتهم دي هيتكلموا فيها هل هي تساوي ثقة ولا تساوي أقل من ثقة. وهو ده اللي بيعرفك إن ألفاظ الجرح والتعديل يعني يؤخذ فيها بما اصطلح عليه العلماء في الدلالة، لأنه هو إذا لم يؤخذ بهذا الاعتبار فربما يضعف الصحيح وربما يصحح الضعيف. فلذلك الألفاظ حتى توضع في مرتبة تدل على درجة الحديث يرجع فيها إلى الاصطلاح والقرائن بحيث لا يثبت شيء منها على الاحتمال. وجميع ما يقول بلغني عن بلغني عن علي سمعه من عبد الله بن إدريس الأودي. نعم. وحيث روى الشافعي عن الثقة عن ابن أبي ذئب فهو ابن أبي فديك، أو عن الثقة عن الليث بن سعد فهو يحيى بن حسان، أو عن الثقة عن الوليد بن كثير فهو أبو أسامة، أو عن الثقة عن الأوزاعي فهو عمرو بن أبي سلم، أو عن الثقة عن ابن جريج فهو مسلم بن خالد، أو عن الثقة عن صالح مولى التوأمة فهو إبراهيم بن أبي يحيى، أو عن الثقة وذكر أحدا من العراقيين فهو أحمد بن حنبل، وما روى عن عبد الله بن أحمد أنه قال، وما روي عن عبد الله بن أحمد أنه قال: كل شيء في كتاب الشافعي أنبأنا الثقة، فهو عن أبي يمكن أن يحمل على هذا. نعم، في مسند الشافعي وساقه البيهقي في مناقبه عن الربيع أن الشافعي إذا قال أخبرني الثقة فهو يحيى بن حسان، أو قال من لا أتهم فهو إبراهيم بن أبي يحيى، أو بعض الناس فيريد به أهل العراق أو بعض أصحابنا فأهل الحجاز. وقال شيخنا إنه يوجد في كلام الشافعي. شيخنا اللي هو مين بقى؟ الحافظ. اللي هو الحافظ، هو ده في الغالب يعني الشيخ السخاوي بيحرص على أقوال الشيخ الحافظ بن حجر، وهذا يكمل يعني الفكرة بحيث أنها تكون يعني ليس رأيه وحده. وقال شيخنا إنه يوجد في كلام الشافعي أخبارًا الثقة عن يحيى بن أبي كثير، والشافعي لم يأخذ عن أحد ممن أدرك يحيى، فيحمل على أنه أراد بسنده إلى يحيى. شوف ماذا جاء شيخ محمد، مرة يقول هو مرة يقول بسنده إلى فلان، فلذلك دي لا يعول عليها في الحكم بحيث توصل إلى الاحتجاج. بخلاف من لم يقلد كابن إسحاق حيث يقول بخلاف من لم يقلد كابن إسحاق حيث يقول أخبرني من لا أتهم عن مقصر فذلك لا يكون حجة لغيره. يعني هي أمر مخصص في حدود من يقلد المذهب الإمام الشافعي، وبالنسبة لابن إسحاق هي يعني لا تأخذ حكم الذي ثبت للشافعي رضي الله عنه. لا سيما وقد فسر بالحسن بن عمارة المعروف بالضعف وكسيبويه، فإن أبا زيد قال إذا قال سيبويه طبعا سيبويه هو إمام في النحو، لكن هو وقته كان فيه روايات بالإسناد، وليه رفيكم كتب النحو القديمة وكتب اللغة زي تهذيب اللغة للأزهري وكده يجد أنهم يروون فيها بأسانيدهم كما يروى الحديث سواء بسواء. إذا قال سيبويه حدثني الثقة فإنما يعنيني. وعلى هذا القول يدل كلام ابن الصباغ في العدة، فإنه قال إن الشافعية لم يورد ذلك احتجاجا بالخبر على غيره. شوف حكاية الاحتجاج يعني بيدقق فيها، هل هي احتجاج عام ولا احتجاج لمقلد المذهب؟ احنا وصلنا في مقلد المذهب الى انه يمكن ان ياخذ باجتهاد الشافعي ولو كان عاميا لا يعرف الدليل، ثقه في ان الامام الشافعي مؤتمن على الشرع ولا يمكن انه يشرع للناس ما لا يثق منه. وإنما ذكر ذلك لأصحابه وإنما ذكر لأصحابه قيام الحجة عنده على الحكم وقد عرف هو من روى عنه ذلك. أيوة هو بيبنى على كده إن هو ثقة منهم في الشافعي هو عارف. لماذا لم يصرح له بأمر يرجع إليه هو؟ وما دام أنت تثق يعني في شخص في مسألة يعني ليست من أصول الدين ولا من القواعد يعني في أمور فضائل أو كده فيمكن أن يصير الأمر على هذا. ولذلك ما تلاقيش أنت في المحتج به في مسند الشافعي يعني في الفرائض ولا في الحدود ما فيه هذا الإسناد. فالمسألة يعني مكفولة بضوابط حتى يقال أن المسلمين يشرعوا في دينهم عن المجاهيل. لا هو ده يعني بيبقى شيء من الآداب أو ليس في باب الحلال ولا الحرام ولا الواجبات أو الفرائض وإنما هو في ما هو أخف من ذلك وليس أيضا كثيرا. يعني الأشياء الحالات الآن فيها الشافعي حدثني الثقة أو من لا أتهم هي أحاديث قليلة ليست كثيرة. لكن قد توقف شيخنا في هذا القول وقال إنه ليس من المبحث لأن المقلد يتبع إمامه ذكر ذلك. قال إن إحنا بدل من نبنيها على كده نبنيها على اتباع المقلد لإمامه. تنبيه ألحق ابن السكي. ابن السكي اللي هو تاج الدين السكي اللي هو صاحب الطبقات الشافعية الكبرى وأبوه يقال له السكي اللي هو تقي الدين وكلاهما من الأئمة الذين لهم يعني ثقلهم في باب الفقه فروع الفقهية وفي باب الأصول ومشاركاتهم في الحديث كذلك لها مكانها. طبقات الشافعية الكبرى بتاع السبكي دي تستطيع أن تستخرج منها مؤلفات ذكرها بتمامها ربما لا تقف على نسختها خارج الكتاب. تنبيه ألحق بن السبكي بحدثني الثقة من مثل الشافعي دون غيره حدثني من لا أتهم في مطلق القبول لا في المرتبة. طبعا ايه انه ما تبقاش زي الثقل وانما تكون على الاقل من الضعيف ضعف من جبل. وفرق بينهما الذهبي وقال ان قول فرق بين ثقه وبين لا اتهم. وفرق بينهما الذهبي وقال ان قول الشافعي اخبرني من لا اتهم ليس بحجه. ليس بحجه لانه هو اخبرني ان هو الضعيف لان حضراتكم هيجي مكان المراتب الالفاظ هنجد ان المتهم شديد الضعف والكذاب موضوع ومن لا يتهم هو التي في مرتبه الضعيف الذي يعتبر. لأن من أنزله من مرتبة الثقة إلى أنه غير متهم فهو لين عنده ولا بد وضعيف عند غيره لأنه عندنا مجهول ولا حجة في مجهول. ماشي. ونفى الشافعي التهمة عن من حدث لين زي ضعيف. لأنه الضعيف يصرح بكلمة ضعيف وحتى إنهم بيجعلوا اللين مرتبة أدنى لما تيجي المراتب هيجي لين إن هي مرتبة أخف من تصريح بالضعف. وفي جميع الحالات الفرق مش هيطلع درجة لأن اللين والضعيف كلاهما ضعيف إلا أن الضعف يتفاوت كما أن الثقة يتفاوت. ونفي الشافعي التهمة عن من حدثه لا يستلزم نفي الضعف. أيوه. فإن ابن لهيعة ووالد علي بن المديني وعبد الرحمن بن زياد الإفريقي وأمثاله ليسوا ممن نتهم على السنن. ما حدش قال إنهم متهمين، يعني ما حدش قال إن رواياتهم شديدة الضعف، لكن ضعفوا. وفائدة التفرقة إنه الضعيف يمكن أن يتقوى بمثله، أما شديد الضعف فهو يتقوى بالكسرة من الشديد إلى الضعيف لا يصل، الثاني يتقوى بمثله إلى الحسن غيره فيدخل في دائرة الحبية، فأصبح التفاوت بينهما في المراتب هو الذي يريد الشيخ السخاوي أن ينبه عليه. وخلي بالك بقى أنك أنت ما تقرأ دول وتلاقيه يعني بيدقق كده بالملي وبالسنتي، أما تروح مثلا في كتاب زي المقاصد الحسنة تلاقيه يفتح شوية، تخليه يخليهم كلهم كوم واحد في الدرجة، فتضطر أنت أنك أنت إيه، لأن هم بيجمعهم وإن كانوا في مراتبهم متفاوتين. وهم ضعفاء لا نقبل حديثهم للاحتجاج به. أدي ضعف للاحتجاج به، لكن يقبل فيما يقبل فيه الحديث الضعيف. قال ابن السبكي وهو صحيح إلا أن يكون قول الشافعي ذلك حين احتجاجه به، فإنه هو التوثيق حينئذ سواء. يختلف بقى لما يحتج به، لأنه نصل إحنا لخطوة تانية من خطوط التوثيق، وهو أن التصحيح العالم للحديث من طريق راوي ليس له متابع على هذا الحديث يساوي ثقة، وده جزئية يعني هتأتي بعد كده، فهو بس لأنه ذكر الشافعي ففرع عليه، ولذلك أنت برضو إيه لما تكون بتجمع تفرق ما بين ان هو الشافعي يقول اخباري من لا يتم، وبين من يقول هذا حديث سابق. الشافعي تعبيراته في الصحيح انه يقول سابق اكثر اطلاقاته يعني، فلذلك هذه تختلف عن هذه. وان كان مدلول اللفظ لا يزيد على ما ذكره الذهبي. نعم طيب خلاص احنا كده نستأذنكم النهارده عشان اخواننا اللي هم في مأموريتهم دي، ان شاء الله في كان في اسئله مع الشيخ سعيد احنا نحتفظ بيها ما كانش موجوده، احنا في الدروس اللي سابقه كنا بنوسع الاسئله، لكن المرات عشان بس مأموريتهم هم النهارده كده، وبعدين نلتقي ان شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.